دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب الشهادات، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. يعني من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والتبرع مانع إلا أن يكون في حق الله تعالى كالصلاة والزكاة والصوم، بأن يشهد بتركها ويعبر عنها ببينة الحسبة فلا يمنع، لأن الله أمر بإقامتها فكان في حكم استنطاق الحاكم قبل الشهادة. كان الكلام في أنه لو تبرع الشاهد بإقامة الشهادة قبل إضراب بها من قبل الحاكم وقبل أن ينطق بها، فهل تقع مقبولة أو لا تقع مقبولة؟ قلنا أنه من المواد التي ترد فيها شهادة الشاهد هي أنه لو تبرع بالشهادة فإنه في مثل هذا المورد لا تقبل تلك الشهادة وتكون مردودة. ثم تعرض لبعض الفروع المتعلقة بهذه المسألة، وهي أنه عندما ترد شهادة المتبرع فهل يعد مجروحا فلا تقبل شهادته في غير هذا المورد أو لا يعد مردود الشهادة؟ قال: لا يعد مردود الشهادة، ولو أقام شهادة في واقعة أخرى بعد أن طلب منه ذلك فإن الشهادة تكون مقبولة. بل تعرض لفرع آخر، وهو أن لو أقام نفس هذه الشهادة في مجل آخر فهل تقبل أو لا؟ قال: فيه وجهان. هذا إذا كانت الشهادة مرتبطة بحقوق الناس، أما إذا كانت الشهادة مرتبطة بحقوق الله سبحانه وتعالى فهل أن التبرع أيضا مانع عن قبول الشهادة أو أن التبرع ليس بمانع؟ من هنا قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: والتبرع مانع إلا أن يكون في حق الله سبحانه وتعالى فإن التبرع بالشهادة ليس بمانع. إذن لابد من التفصيل في الشهادة التبرعية بين تلك الشهادة المرتبطة بحقوق الناس فإن التبرع بإقامتها مانع للتهمة بالحرص على أدائها، وبين الشهادة المرتبطة بحقوق الله سبحانه وتعالى، طبعا بشرط أن تكون حقوق محضة لا أنها تكون مشتركة بين حقوق الله وبين حقوق الآدميين كما سيأتي بيانه في المسألة اللاحقة. إذن التبرع مانع في حقوق الناس، أما في حقوق الله فإن التبرع ليس بمانعين. فلهذا قال: والتبرع مانع. قلنا هذه الجملة مرتبطة بما بعد، فجعلها بالجمل السابقة غير تام، لابد أن تكون مرتبطة بأول الكلام. والتبرع مانع إلا أن يكون التبرع بالشهادة في حق الله تعالى كالصلاة والزكاة والصوم، بأن يشهد الشاهد بترك هذه الأمور. فإن الشهادة مثلا يراد أن يعرف بأنه فاسق أو ليس فاسق، فهو يتبرع ويقول أن فلان فاسق، بأي دليل؟ يقول: أنا أعلم أنه يفطر في شهر رمضان متعمدا، أو لا يصلي، أو لا يدفع الزكاة ونحو ذلك. ويعبر عن هذه الشهادة ببينة الحسبة. هناك بحث كما يعلم الإخوة مرتبط ببحث ولاية الفقيه، وهو أن الفقيه له الولاية على إقامة كثير من المسائل أو ليست له الولاية على ذلك. بعض الفقهاء قال بوجود ولاية للفقيه، وبعض الفقهاء أنكر أن يكون للفقيه ولاية، وإنما آمن أن الفقيه فقط له منصب الإفتاء ومنصب القضاء بين الناس، أما منصب الولاية وهي تلك التي كانت لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فذاك المنصب لم يثبت عندنا بدليل. وعلى هذا الأساس قالوا أنه لا دليل على وجود ولاية للفقيه في إقامة كثير من المسائل من قبيل الحدود وغير الحدود من المسائل. نعم، حيث أننا علمنا من الشارع أن مثل هذه المسائل لا يقبل بتركها بأي نحو من الأنحاء، نحن نعلم من الشارع أن النظام أمر مطلوب عنده، فالأولى أن يقوم بهذا العمل من هو؟ الفقيه الجامع للشرائط، فإن لم يكن فيقوم به عدول المؤمنين وهكذا. وهذه هي الأمور التي تسمى بالأمور الحسبية، يعني تلك الأمور التي نعلم أن غرض الشارع قد تعلق بتحققها خارجا، فالأولى والقدر المتيقن أن يقوم بها الفقيه الجامع للشرائط، فإن لم يكن هناك فقيه فيقوم به عدول المؤمنين. قال ويعبر بهذه الشهادة ببينة الحسبة، فلهذا عرفها، قال المراد منها الأمور التي يجب على المكلفين وجوبا كفائيا إيقاعها في الخارج، لأننا علمنا من الشارع أنه قد تعلق غرضه بتحققها خارجا، فلا يمنع، يعني إذا تبرع بالشهادة في حق الله فإن ذلك التبرع لا يكون مانعا، بل أكثر من ذلك، لا تكون شهادة تبرعية بل تكون شهادة بعد استنطاق الحاكم الأصلي لها. ومرة نقول بأن هذه الشهادة شهادة تبرعية، فمعناه أنه الشهادة التبرعية يستثنى منها مورد على نحو الاستثناء المتصل، وهو أنه في مورد حقوق الله، يعني وإن لم يكن هناك استنطاق من الحاكم فإن الشهادة التبرعية تكون مقبولة. المرحلة الثانية نترقى، نقول من قال لكم أنه في حقوق الله لا يوجد هناك استنطاق؟ بل يوجد هناك استنطاق، ولكن الذي طلب إقامة الشهادة ليس هو الحاكم الشرعي، وإنما الذي طلب إقامة الشهادة هو الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح إذا كان الله هو الطالب بإقامة الشهادة فمن الواضح لا تكون هذه الشهادة شهادة تبرعية. نعم، في الحاكم الشرعي يكون الاستنطاق خاصا، أما في استنطاقه وطلبه سبحانه وتعالى للشهادة فهو بنحو العموم لا بنحو الخصوص. قال فلا يمنع، لماذا؟ لأن الله أمر بإقامة مثل هذه الشهادة التي هي مرتبطة بأمور الحسبة، فكان أمر الله، هذا اسم كان، أمر الله بإقامتها، فكان أمر الله بإقامتها في حكم استنطاق الحاكم قبل الشهادة. ولكن مع هذا الفارق، وهو أنه في الحاكم بنحو الخصوص، ولكنه في الله سبحانه وتعالى بنحو العموم. هذا كله إذا كان الحق محضا لله، أو إذا كان الحق محضا للناس. أما لو اشترك الحق، قال ولو كان المشهود به حقا، ولو اشترك الحق يعني ذلك الذي تبرع بالشهادة كان الحق المشهود به حقا مشتركا بين الله وبين الناس كالسرقة، فإنه فيه جنب مرتبط بالناس وهو المال المسروق، وفيه جنب مرتبط بالله سبحانه وتعالى وهي قطع يد سارق. قال ولو اشترك الحق كالعتق والسرقة، عتق واضح باعتبار جنب فيها ماذا؟ مالية، وجنب فيها يكون حرا. والسرقة والطلاق والخلع والعفو عن القصاص، ففي ترجيح حق الله تعالى فتقبل شهادة المتبرع بهذه الأمور. أو ترجيح حق الآدمي، فلا تقبل شهادة المتبرع بها. وجهان في المسألة، وجه يقول أنه يترجح حق الله، ووجه يقول أنه يترجح حق الآدمي. فأي وجه رجحناه، أي حقا رجحناه، فإن كان حق الله فشهادة المتبرع تقبل، وإن كان حق الناس فشهادة المتبرع لا تقبل. طب ماذا تقولون في الوقف العام والوقف الخاص؟ قال: أما الوقف العام فقبول شهادة المتبرع بها فيه، أي في الوقف العام، أقوى، يعني ترجيح حق الآدمي على حق الله، عفوا، ترجيح حق الله على حق الآدمي. بخلاف الوقت الخاص، فإن ترجيح الشهادة حق الآدمي على حق الله أقوى، فلا تقبل الشهادة على الأقوى. ثم ولو ظهر فرع جديد، ولو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة على حكمه بأن ثبت كونهما صبيين، افترضوا أن هذا الحاكم حكم بشهادة هذين العدلين، وبعد ذلك تبين له أن هذين الشاهدين العدلين لم يكونا مستجمعي الشرائط قبل الحكم، لا أنهما فقدا بعض الشرائط بعد الحكم، لا، قبل الشرائط لم يكونا مستجمعي لجميع شرائط الشهادة العادلة، يعني حكم بشهادة هذين فنظر إلى ظاهرهما فوجد احتمل احتمالا قويا أو ظنا غالبا بأنهما بالغان، ولكنه بعد أن حكم وتحقق تبين أنهما لم يبلغا السن الشرعي والتكليف الشرعي، فها هنا هل الحكم يكون نافذ أو يكون منقوض؟ يقول: من الواضح أن الحكم يكون منقوضا لأنه مقدمات الحكم لم تكن تامة. ولو ظهر للحاكم، يعني القاضي، سبق القادح في الشهادة، ولكن سبق القادح على حكمه قبل الحكم تبين له ذلك، مو أنه قبل أن يحكم تبين له عدم التمامية، وإلا قبل أن يحكم لو تبين له عدم التمامية فلا يجوز له أن يحكم وأن يقضي، وإنما الكلام لو حكم بناء على هاتين الشهادتين ثم تبين له بعد الحكم أنه استند إلى عادلين لم تتم فيهما شرائط العدالة بأن ثبت كون الشاهدين صبيين أو أحدهما أو فاسقين أو غير ذلك من الشرائط التي تعتبر فيها، نقض الحكم لتبين الخطأ في الحكم، يعني أن الحكم كان خاطئا ليس على الموازين الشرعية. مسألة جديدة، وهي أن الشاهد إذا أراد أن يشهد فهل أن الذي يريد أن يشهد به لابد أن يكون قطعيا عنده أو يمكنه أن يعتمد على الظن الغالب المتآخر للعلم، أو أنه يمكنه الاعتماد على الظن بالاحتياج إلى أن يكون ظنا غالبا مفيدا للإطمئنان؟ توجد حالات ثلاث. الحالة الأولى أن الشاهد يعلم المشهود به، ذلك الحق الذي يريد أن يشهد به، يعلمه بنحو القطع واليقين، بنحو لا يراوده أي شك وريب، من قبيل ما ورد في الرواية: اشهد على هذا أو دع كرؤية الشمس. أن الإنسان قاطع بأن الحق الذي يشهد به موجود ولا يتردد في ذلك، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هو أنه لا يوجد عنده قطع، ولكنه يوجد عنده اطمئنان، وأنتم تعلمون أن الاطمئنان دون القاطع ودون اليقين، يعني ما نسميه بالعلم العرفي، هو ظن ولكنه ظن غالب، ظن قريب من العلم ومن اليقين المصطلح. الحالة الثالثة أنه لا يوجد عنده لا يقين لا علم قطعي، ولا يوجد عنده ظن غالب متآخر للعلم، ولا يوجد عنده كل هذا، وإنما يوجد عنده ظن ولكنه ظن معتبر شرعي، فهل يستطيع أن يشهد على ذلك أو لا يستطيع؟ هنا يقول: الحالات تختلف، الموارد تختلف، بعض الموارد نحتاج فيها أن يكون هناك علم قطعي، وبعض الموارد تكفي فيها الاستفاضة أو ما نعبر عنه بالظن الغالب المتآخر من العلم، وبعضها يكفي فيها الظن كما سيشير إليه. قال: ومستند الشهادة العلم القطعي. هنا لا يتبادر إلى ذهن الإخوة مراد، ليس المراد من العلم القطعي يعني ذلك اليقين المصطلح في علم المنطق، يعني ثبوت المحمول للموضوع واستحالة امتثال المحمول من الموضوع، وإنما المراد أن يعلم أن هذا الحق ثابت جزمان، أما يستحيل الانفتاح أو لا يستحيل الانفتاح بعد ليس المراد منه هنا في الشرعيات. ومستند الشهادة العلم القطعي اليقين بالمشهود به. هذه في الموارد التي نحتاج فيها إلى العلم القطعي أو رؤيته، رؤية المشهود به فيما يكفي فيه الرؤية أو سماعه. هنا وقع بحث مفصل بين الأعلام بين المحشين بأنه هذه الموارد العلم القطعي الرؤية السماع هذه متداخلة أو غير متداخلة. هل العلم القطعي هو شيء غير الرؤية؟ هل الرؤية هي شيء غير العلم القطعي أو لا؟ والدخول فيها في ذهني أنه لا حاجة إليها. المهم أنه نحن في جملة من الموارد لكي يثبت الحق نحتاج إلى أن تكون شهادة الشاهد بنحو الجزم بنحو اليقين، أما إذا لم تكن بنحو الجزم واليقين فإنه مثل هذه الشهادة لا يمكن أن تترتب عليها الآثار المطلوبة منها. فهذا العلم واليقين سواء حصل من الرؤية سواء حصل من السماع أو سواء حصل من غير الرؤية والسماع، المهم هو من قراء معينة الشاهد حصل له يقين بأن هذا الحق ماذا؟ ثابت، فهو على يقين مع أنه لم يرى مع أنه لم يسمع. حتى بأي طريق هو مسؤول شرعا، أنا لست مسؤول وإنما الشاهد هو المسؤول شرعا. نحن نريد أن يكون الحق المشهود به الذي يشهد به الشاهد أن يكون بنحو الجزم واليقين. حتى حصل له من الرؤية كأن رأى زيدا مات أمامه قتل، أو سمع بذلك وحصل له اليقين، أو بأي سبب آخر غير الرؤية وغير السماع. في هذه الموارد نحن نحتاج إلى العلم والجزم من قبيل كما يقول بعضهم من قبيل ثبوت موت فلان وترتب العدة وجواز الزواج بعد العدة. هناك قالوا بأنه إذا أراد أن يشهد شهادة تترتب هذه الآثار، أي آثار؟ الموت والعدة وأن تتزوج المرأة بعد العدة. هذا لابد أن يكون الشهادة لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون جزمية. أما إذا لم تكن جزمية قالوا قد يثبت الموت وقد يثبت التقسيم ويتجب العدة على المرأة، ولكن هل يجوز لها الزواج أو لا يجوز؟ قالوا نفصل بين الآثار، نقول لا يجوز لها الزواج. لماذا؟ لأن ترتب الزواج وجواز الزواج للمرأة إنما هو لمن علمت جزما أن زوجها ماذا؟ قد مات، وهنا لم تعلم جزما أن زوجها قد مات. المهم نحن نريد في الشهادة أن تكون جزمية وأن تكون يقينية في بعض الموارد، حتى سواء حصل الجزم من الرؤية أو من السماع أو من أي سبب آخر. ومستند الشهادة العلم القطعي بالمشهود به أو رؤية المشهود به، ولكن فيما يكفي فيه الرؤية في تلك الموارد التي تكفيها فيها الرؤية كالأفعال من الغصب والسرقة والقتل. واضح إن شاء الله سيأتي بعد ذلك ما الفرق بين الغصب وبين السرقة، مع أنه كلاهما أخذ لمال الغير ظلما، ولكن واحد أخذه غيلة أخذه بنحو خفي، ولكن الغصب ليس بنحو خفي وإنما هو بنحو جلي كما سيأتي بيانه بعد ذلك. كالأفعال من الغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة، أفرض المولدة فإنه وجدت أن فلان هي التي خرج منها الولد، هي التي ولدت هذا ولدت هذا الولد، والولادة والزنا واللواط ونحو ذلك. وتقبل فيه أي فيما يكفي فيه الرؤية، هذه فيه ضمير تفسير يعود على ما الموصولة، وتقبل فيه أي فيما يكفي فيه الرؤية شهادة الأطم. لماذا؟ قال لانتفاء الحاجة إلى السمع في الفعل. في الأفعال الشاهد لا يحتاج إلى السمع، وإنما يحتاج إلى النظر وإلى البصر. قال أو رؤيته فيما يكفي فيه الرؤية، أو سماعا، أو أن يسمع ذلك الأمر الذي يريد أن يشهد به. ولكن السماع على قسمين، تارة يسمع أن فلان تلفظ باللفظ ويعرفه أنه فلان، بعد لا يحتاج إلى الرؤية لأنه جازم أنه صوت فلان الذي يعرفه، وأخرى لا، الصوت قد يختلط عليه، فهنا بالإضافة إلى السماع يحتاج ماذا؟ إلى الرؤية، أن هذا الصوت خرج من فم فلان عندما قال هي طالق بحضور الشاهدين مثلا ونحو ذلك. إذن في بعض الموارد يحتاج إلى السماع فقط إذا كان قاطعا أن المتلفظ من، وفي بعض الموارد يحتاج إلى السماع وإلى الرؤية. قال أو سماعا في الأقوال نحو العقود والإيقاعات والقذف، ولكنه مع الرؤية أيضا ليحصل العلم بأن المتلفظ من، أن القاذف من، الذي أوقع العقد من، الذي أوقع الطلاق من، الذي أوقع البيع من ونحو ذلك. فإن كان يعرف الصوت قطعا فيكفي السماع بلا احتياج إلى رؤية، وإن لم يكن يعرف الصوت فيحتاج إلى السماع منضما إلى الرؤية. قال ليحصل العلم بالمتلفظ إلا أن يعرف الصوت قطعا فيكفي على الأقوى، يعني لا نحتاج أن نضم الرؤية إلى السماع. ولا يشهد، طب الآن يريد أن يشهد على شخص أنه فلان، هو يعلم بأنه فلان هو الذي قام بالعمل، يعلم، ولكن هذا هو فلان أو ليس بفلان. هو يعلم أن زيد ابن باكر هو الذي طلق، هو الذي قذف، هو الذي أوقع الإيقاع، ولكنه هذا هو زيدون أو ليس بزيد. يقول هذا يحتاج إما أن يعرفه هو بعينه، وإما أن يعرفه بنسبه بشكل بأي شيء يثبت. وأما إذا لا هذا ولا ذاك، هو فقط يدعي أنا زيد ابن باكر، فهذا لا يكفي. لماذا؟ احتمال التزوير كما هو قائم، وهو أنه يدعي أنا ولكنه في الواقع يريد أن يوقع صاحبه ذلك الاسم كما أشرنا. قال ولا يشهد، يعني لا يحق له للشاهد أن يشهد إلا على من يعرفه، إما يعرفه بنسبه، يعني يقول أنا أشهد أن زيد ابن بكر هو الذي أوقع صيغة الطلاق أو هو الذي قذف زوجته، هذا أو ليس هذا، يقول لا أعرف، لكن أنا أعلم أن فلان هو الذي أوقع، هذا أو ليس هذا أنا لا أعرف. أو يعرفه بعينه، يقول هذا هو الذي أوقع هذا القذف، هو الذي قذف، حتى هو زيد بن باكر أو هو خالد أو هو شخص آخر لا يهمني، المهم هذا هو الذي أوقع الصيغة أو أوقع العقد. قال ولا يشهد إلا على من يعرفه بنسبه أو عينه، أما فلا يكفي انتسابه له، أما ذلك المشهود عليه إذا هو انتسب بلا أن نعرفه بنسبه أو بعينه فإنه لا يكفي لأن يحكم الحاكم. فلا يكفي انتسابه له أي لذلك النسب لجواز التزوير. حتى الآن هو يعرف أن زيد بن بكر هو الذي قام بالعمل، فيشهد له شاهدان عدلان أن هذا هو زيد بن بكر، ويكفي معرفان عدلان بالنسب يعرفان أن هذا هو المنسوب إلى فلان وفلان. فرق في مقام أن الشهادة كانت على امرأة، والآن يريد أن يعرفها، فتارة يعرفها من خلال الصوت، وأخرى لا يعرفها من خلال الصوت، وإنما يحتاج إلى أن تسفر المرأة عن وجهها لكي يتحمل الشهادة أو لكي يؤدي الشهادة. قال ويجوز أن تسفر المرأة عن وجهها، من هذه العبارة نستفيد أن القاعدة يجوز المرأة أن تسفر أو لا يجوز المرأة أن تسفر؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه في مقام الاستثناء، إذن مقتضى القاعدة ماذا؟ أن المرأة لا يجوز لها أن تسفر عن وجهها إلا في بعض الموارد، ويجوز أن تسفر المرأة عن وجهها، تسفر أثر الصباح إذا ظهر وطلع، ويجوز أن تسفر المرأة عن وجهها ليعرفها الشاهد عند تحمل الشهادة وعند أداء الشهادة، إلا إذا كان يعرفها بصوتها قطعا، عند ذلك لا يحتاج إلى إسفار الوجه في التحمل أو الأداء، إلا أن يعرف صوت المرأة قطعا، ويثبت بالاستفاضة. التفتوا جيدا، إذا مستند الشهادة لابد أن يكون ما هو؟ هو العلم القطعي، إلا في هذه الموارد التي سنشير إليها، وهي الموارد السبعة من النسب والموت والملك المطلق والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي. يقول هذه الأمور السبعة لا يشترط في الشاهد أن يكون عنده علم قطعي، بل يمكن أن يستند إلى الاستفاضة لكي يشهد. ما هي الاستفاضة؟ هي الظن الغالب المتآخر للعلم. إذن من هذا الاستثناء يتضح بأنه في غير هذه الموارد السبعة نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون المشهود به الشاهد يشهد بأمر بنحو القطع واليقين، أما في هذه الموارد فإنه يستطيع أن يشهد بالوقت مثلا، هذا الإنسان يأتي ويشهد بأن هذه المنطقة موقوفة، خب مستند شهادة ما هو؟ في المنطقة، افترض الحاكم جديد جاي للمنطقة لا يعرف المنطقة وسأل أن هذه المنطقة موقوفة أو غير موقوفة، هذه المنطقة هذه مملوكة أو غير مملوكة، فلان فات أو لا، مات أو لم يموت، فلانة متزوجة أو غير متزوجة. افترض لو يوجد شياع عام استفاضة ظن متآكم للعلم بأنه فلان فلانة متزوجة، فهل يستطيع الإنسان أن يعتمد على هذه الاستفاضة ويأتي ويشهد أو لا يستطيع؟ يقول نعم، في هذه الموارد يستطيع الشاهد أن يعتمد الاستفاضة، يعني أن يعتمد الشياع المفيد للظن الغالب ويأتي ويشهد بذلك، أن فلان متزوجة أو غير متزوجة، أن فلان حي أو ميت، أن الأرض الكذائية موقوفة أو غير موقوفة، أن فلان قاضي أو غير قاضي، أن فلان معتوق أو غير معتوق ونحو ذلك. إذن في هذه الموارد السبعة مستند الشاهد لا يشترط أن يكون العلم القطعي، بل يكفي الشياع المفيد للظن الغالب، يعني لو سألته أنت جازم أن فلان مات؟ يقول لا لست بجازم، ولكن الشائع ماذا؟ الشائع أنه قد مات. جازم بأن فلان متزوجة؟ يقول لست بجازم أنها متزوجة، ولكن الشياع العام أن فلان ماذا؟ متزوجة ونحو ذلك. قال ويثبت بالاستفاضة، يعني بعد لا نحتاج في مستند الشهادة أن يكون هو العلم القطعي، ويثبت بالاستفاضة. ما هي الاستفاضة؟ قال وهي استفعال من الفيض. طب الفيض ما هو؟ قال وهو الظهور والكثرة، أن الأمر كثير وشائع بين الناس، والمراد بها أي بالاستفاضة هنا شياع الخبر إلى حد يفيد السامع الظن الغالب المقارب للعلم. يفيد تأخذ مفعولين هنا، السامع المفعول الأول، الظن المفعول الثاني، المقارب للعلم، ومن هنا نسميه الاطمئنان أو نسميه العلم العرفي، لأنه لا هو اليقين المصطلح ولا هو الظن المصطلح، بل هي حالة وسطى بين اليقين وبين الظن. ولا تنحصر صب هذه الشهادة أو هذه الاستفاضة تشترط فيها عدد معين، يعني مثلا لابد أن يشهد بهذه القضية 10 حتى نقول يوجد شياع، لابد أن يشهد فيها 100 حتى يقول يوجد فيها شياع، لابد أن يشهد 5 حتى يوجد فيها شياع. يقول لا، لا يوجد هناك ضابط معين نقول هذا العدد لو تحقق فإنه يوجد شياع عام، بل يختلف من حيث المورد، ويختلف من حيث القضية المشهود بها، ومن حيث الزمان وعدد المخبرين ونوع المخبرين. وإذا تتذكرون هذا البحث نحن في التواتر أيضا أشرنا إليه. قال ولا تنحصروا هذه الشهادة في عدد معين يعني، بل يختلف العدد باختلاف المخبرين. فمثلا من إخبار 4 أشخاص أو 5 أشخاص قد يحصل للإنسان اطمئنان بأن هذه القضية متحققة، أن هذا الأمر واقع، وقد لا يحصل هذا الاطمئنان من إخبار 20. لماذا؟ لأنه أولئك 5 ممن نعرفهم بدرجة عليا من الوثاقة والعدالة والتقوى، ولكن أولئك 20 ليسوا كذلك من حيث الإخبار، ونحو ذلك من الأمور التي تدخل في رفع درجة الاطمئنان أو الاحتمال أو ضعف درجة الاحتمال. قال ولا تنحصروا في عدد بل يختلف باختلاف المخبرين. نعم يشترط لكي يحصل أشياء من الإخبار أن يكون العدد أكثر من 2، وإلا يكون ماذا؟ يكون بين ويكون داخلا في الظن. نعم يعتبر أن يزيد عدد في الاستفاضة، نعم يعتبر أن يزيد عن عدد الشهود المعدلين ليحصل الفرق بين خبر العادل وغير خبر العادل. والمشهور أنه يثبت بالاستفاضة 7 أمور، إذا ما عدا هذه الأمور 7 بعد لا تثبت بالاستفاضة، وإنما لابد أن يكون مستند الشهادة ماذا؟ هو العلم القطعي. قال والمشهور أنه يثبت بالاستفاضة 7: النسب أولا، والموت ثانيا، وهذا ما أشرنا إلى مثالي، قلنا بالاستفاضة قد يثبت الموت وتقسم التركة وتعتد بالزوجة، ولكنه ماذا بعض الفقهاء فصل قال ولا يثبت جواز الزواج للمرأة بعد العدة، لأن جواز الزواج للمرأة بعد العدة مترتب على ثبوت الموت قطعا يقينا، وهنا لم يثبت الموت قطعا يقينا، وإنما ثبت بالظن المتآخر للعين. النسب والموت والملك المطلق. والملك المطلق يعني لو كانت الاستفاضة تقول أو الشياع يقول هذا مملوك لفلان عن طريق الإير أو عن طريق البيع، هذه الاستفاضة تقول فلان مالك للأرض الفدائية، لو سألنا من أين تقولون هذا المعنى؟ يقول أنه مثلا اشتراه من فلان. هنا يثبت الملك المطلق، ولكن السبب أيضا يثبت أو لا يثبت؟ قالوا لا يثبت السبب، أنه عن طريق البيع والشراء. لماذا؟ لأن الاستفاضة تثبت الملك ولا تثبت السبب. السبب يثبت بماذا؟ يثبت بالعلم القطعي، والمفروض في الاستفاضة لا يوجد هناك علم قطعي. إذن نميز بين البيع وبين يعني بين سبب الملك وبين نفس الملك المطلق. فالملك المطلق يثبت بالاستفاضة، ولكن سبب هذا الملك المطلق سبب هذا الملك لا يثبت بالاستفاضة. قال 7: النسب والموت والملك المطلق والوقف أيضا يثبت بالاستفاضة، والنكاح أيضا يثبت، والعتق يثبت، وولاية القاضي أيضا يثبت. لماذا؟ لماذا هذه الأمور 7 تثبت بالاستفاضة؟ قال لعسر إقامة البينة في هذه الأسباب مطلقا، يعني البينة التي يكون مستند شهادتها هو العلم اليقيني والعلم القطعي، لا يمكن إقامة مثل هذه البينة، وإلا لا يتبادر إلى الذهن يعني لا يمكن إقامة عدلين يشهدان بأنه لفلان، هذا يمكن، ولكن لا يمكن إقامة عدلين وشهادتين، شهادة كل منهما ماذا؟ العلم القطعي، هذا لا يمكن إقامته في مثل هذه القضايا. لعسر إقامة البينة في هذه الأسباب مطلقة. طب البينة لها أقسام متعددة، تارة هي مركبة من عادلين ذكرين عادلين، وأخرى البينة من شاهد ويمين، وثالثة البينة من رجل وامرأتين، ورابعة البينة 4 نساء، وخامسة البينة 4 رجال. يقول في مثل هذه القضايا لا يمكن إقامة البينة مطلق كل أقسام البينة، ويكفي التخفيف في الخبر بهذه الأسباب. إذن هذا الشخص الذي يريد أن يأتي ويخبر أنا أشهد أن فلان متزوجة، أنا أشهد أن فلان ميت، لابد أن يكون مستند علمه، مستند شهادته العلم القطعي. يقول لا يشترط أن يكون مستند شهادته العلم القطعي، وإنما مستند شهادته ماذا؟ العلم المتآخم أو الظن المتآخم للعلم، يعني الظن الغالب، يعني الاطمئنان، يعني العلم العرفي. إذن في هذه الأمور السبعة، في هذه الأسباب السبعة، هذه الأمور السبعة التي أشرنا إليها، الإنسان إذا أراد أن يأتي ويشهد لا يشترط أن يكون مستند شهادته العلم القطعي، بل يكفي أن يكون مستند شهادته ماذا؟ الاستفاضة، أشياء المفيد للظن الغالب. ويكفي في الخبر بهذه الأسباب، يعني في الإخبار وفي الشهادة بتحقق هذه الأسباب السبعة التي أشرنا إليها من الموت والنكاح والوقف والعتق والقضاء ونحو ذلك. ويكفي في الخبر يعني في الإخبار والشهادة بهذه الأسباب متآخمة العلم، يعني ماذا؟ يعني أن يكون متآخما للعلم. يقول مشتق من تآخم يتآخم، فهو متآخم، ومعناه الاتصال والمقاربة، أي يقارب الظن العلم في إفادة الاطمئنان، أي مقاربته على قول قوي عند الماتري وعند الشارح أيضا، يعني الشهيد الأول الشهيد الثاني كلاهما يقول في الشهادة على مثل هذه الأمور يكفي أن يكون مستند الشهادة الاستفاضة أشياء المفيد. وبه جزم في الدروس، هنا قال على قول قوي ولكن في الدروس جزم به. وقيل يشترط أن يحصل العلم أيضا، القول الآخر يقول لا فرق بين هذه الأسباب السبعة التي أشرنا إليها وبين غيرها من الأسباب والأمور، فإن الشاهد لابد أن يحصل له العلم القطعي حتى يحق له أن يشهد. وقيل يشترط أن يحصل العلم، هذا القول الثاني. والقول الثالث وقيل يكفي مطلق الظن، هذا القول الثالث في المسألة. إذن في هذه الأمور السبعة توجد ماذا؟ ثلاثة أقوال. قول يقول أن الشاهد لكي يشهد بتحقق هذه الأمور أو واحدة من هذه الأمور السبعة لابد أن يكون علمه به علما قطعيا. القول الثاني يقول لا يشترط أن يكون علما قطعيا، علما قريبا من العلم، أو عفوا اطمئنانا أو ظنا قريبا من العلم. القول الثالث يقول أساسا لا نحتاج للعلم القطعي ولا الاطمئنان، وإنما يكفي الظن يعني الشهادة، ولو استفادها من قول شخصين عدلين فإنه يحصل له الظن، لأن البينة تفيد الظن، فهو يستطيع أن يعتمد على هذا الظن للشهادة. قال وقيل يكفي مطلق الظن حتى لو سمع من شاهدين عدلين، عند ذلك صار هذا السامع صار متحملا للشهادة، ومن هنا بهذا الظن يستطيع أن يأتي ويشهد. هنا مستند شهادته ما هو؟ العلم القطعي؟ لا. مستند شهادته الاطمئنان؟ لا. مستند شهادته ماذا؟ البينة، والبينة لا تفيد إلا ظنا، فمستند شهادته الظن لإفادة قولهما الظن. أما وعلى المختار، مختار ما هو؟ يعني أن يكون مستند الشهادة مفيدا للعلم الاطمئناني. خب لكي يحصل لنا الاطمئنان، هذا الإنسان حصل له الاطمئنان من الاستفاضة من الشياع، خب أولئك الذين يحصل منهم الاطمئنان، افترض من 20 يحصل الاطمئنان، يشترط أن يكونوا جميعا عدول أو لا يشترط ذلك؟ يقول لا، بعد لا يشترط ذلك، نحن النظر إلى حصول الاطمئنان أعم من أن يحصل هذا الاطمئنان من إخبار 20 عدلا أو من إخبار 20 غير عدل. إذا حصل الاطمئنان هذا من قبيل بحث التواتر، فلهذا أنتم تجدون عندما نأتي إلى بحث التواتر نقول هذا الخبر متواتر، طب متواتر مولانا المخبرين كلهم عدول؟ لا، تقولون لا نحتاج في أن يكون المخبر في التواتر ماذا عدلا. لو أخبر هذا العدد لم يقل أحد لو أخبر هذا العدد من العدول، لو أخبر هذا العدد ماذا من الثقات، ليس الأمر كذلك. كذلك في الاطمئنان، كذلك في الشياع، أنا الذي الآن يوجد عندي اطمئنان بأن النكاح واقع، أن المرأة الكذائية متزوجة أو أن فلان ميت، ثم هذا الاطمئنان لكي يحصل لي لابد أن يكون الشياع حاصلا من عدول ممن اجتمعت فيهم شرائط العدق والشهادة. يقول لا يشترط ذلك، وعلى المختار، يعني أن مستند الشهادة في مثل هذه الأمور يكفي الظن المتآخم للعلم، وعلى المختار لا يشترط العدالة ولا الحرية ولا الذكورة. لماذا؟ لإمكان استفادة الظن الغالب المفيد للعلم، لإمكان استفادته من نقائضها. يعني هذا الظن يمكن أن نستفيده من غير العادل، يمكن أن نستفيده من غير الحر يعني من العبد، يمكن أن نستفيده من الأنثى. واحترز بالملك المطلق. خب لماذا قال النسب والموت والملك المطلق؟ قال إنما قال الملك المطلق حتى يقول بأن السبب لا يثبت بالاستفاضة، السبب اللي يحتاج إلى العلم القطعي. واحترز بالملك المطلق عن المستند إلى سبب كالبيع، فلا يثبت السبب به أي بالشياع الذي هو منشأ الاستفاضة، هذه الاستفاضة تفيد الشياع. قال واحترز بالملك المطلق عن المستند إلى سبب كالبيع، فلا يثبت السبب بالشياع، بل يثبت الملك الموجود في ضمن البيع، لأن البيع ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه ملك وعن طريق خاص. هذا عن طريق خاص لا يثبت، ولكن كونه ملك لفلان ماذا؟ يثبت. يعني ذلك الأمر المتضمن في البيع يثبت، ولكن نفس السببية وهو عن طريق فلان لا يثبت، بل الملك الموجود في ضمنه. فلو شهد بالملك، يعني شهد هذا الإنسان الذي مستنده الشياع، التفتوا جيدا، فلو شهد يعني شهد هذا الشاهد الذي مستنده الشياع، فلو شهد بالملك وأسند الملك إلى سبب، ذاك السبب على قسمين، تارة ذلك السبب يثبت بالشياع، وأخرى ذلك السبب ماذا؟ لا يثبت بالشياع. فإن كان الشاهد يسند هذا الشيء إلى سبب يثبت بالشياع كالإرث، الإرث يثبت بالشياع أو لا يثبت بالشياع؟ نعم، قلنا أن الموت إذا ثبت تترتب عليه الآثار ومنه الإرث. فإن كان الشاهد الذي مستند شهادته هو الشياع للعلم القطعي، إن كان يشهد بالملك وسبب هذا الملك، فإن كان ذلك السبب يثبت بالشياع ثبت الملك وثبت سببه، أما إذا كان ذلك السبب لا يثبت بالشياع ثبت الملك ولكن لا يثبت سببه كالبيع. قال فلو شهد الشاهد الذي مستنده في الشهادة هو الشياع بالملك وأسند ذلك الملك إلى سبب يثبت ذلك السبب بالاستفاضة كالإرث مثلا قبل، أما ولو لم يثبت ذلك السبب بالاستفاضة كالبيع قبل هذا الإخبار والشهادة قبل في أصل الملك ولكنه لا يقبل في سبب الملك. ومتت شمعة، حتى يقول لو افترضنا أنه اجتمعت هذه الأسباب فهل يمكن للشاهد أن يشهد أو لا يمكن؟ يقول ومتى اجتمع في ملك استفاضة، يعني الشياع يقول هذا المكان ملك زيد ويد، وكانت أيضا له يد على ذلك وتصرف مو فقط بيده المفتاح، وإنما يدخل إلى ذلك المكان ويخرج، لأنه قد يكون الإنسان له يد ولكنه لا يستطيع أن يتصرف فيما هو تحت يده، منعه مانعون. فلو اجتمع استفاضة ويد وتصرف، فهنا يستطيع أن يأتي شخص ويقول أنا أقول أن هذا الملك لفلان أو لا يستطيع، يقول هذا منتهى الإمكان. إذا اجتمع في ملك استفاضة ويد وتصرف، أنت تستطيع تأتي وتشهد وتقول هذا ملك فلان أو لا تستطيع، يقول هذا أعلى درجات الإمكان. قال ومتى اجتمع في ملك استفاضة ويد وتصرف بلا منازع وبلا مدع فهو منتهى الإمكان. فللشاهد إذا أراد أن يشهد القطع بالملك، هذا مستند الشهادة بعد مشيع، وإنما مستند الشهادة ماذا؟ العلم والقاطع، القطع بالملك. أما هل يستطيع أن يكتفي بكل واحد من هذا؟ هناك استفاضة، يستطيع أن يكتفي الشاهد بالاستفاضة ويقول هذا مالك. هناك يد، يستطيع أن يقول فلان الذي له اليد مالك. هناك تصرف، يستطيع أو لا، يقول فيه قول قوي. وفي الاكتفاء بكل واحد من الثلاثة، من الاستفاضة أو اليد أو التصرف، في الشهادة بأن ذلك الشيء المتصرف فيه الذي له يد الذي يوجد فيه استفاضة قول قوي. ويجب التحمل للشهادة على من له أهلية الشهادة. وذكرنا في الأبحاث السابقة تارة يقع الحديث في مقام تحمل الشهادة، وأخرى يقع الحديث في مقام أداء الشهادة. فهل تحمل الشهادة واجب أو ليس بواجب؟ هذا أولا. وثانيا، وإذا كان واجبا فهل هو بنحو الوجوب الكفائي أو هو بنحو الوجوب العيني؟ يقول أولا واجب لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، حيث فسر الإمام الصادق ذلك بوجوب التحمل. حتى إذا دعي إما دعوة خاصة وإما دعوة عامة، 10 من المؤمنين واقفين هناك ويأتي شخص يقول ألا هلموا لتشهدوا على القضية الكذائية، فهل تجب الاستجابة أو لا تجب؟ يقول نعم تجب الاستجابة، كما فسر الإمام سلام الله عليه هذه الآية المباركة بهذا المعنى. إذن الوجوب متحقق بهذه الآية المباركة كما فسرها الإمام. الدليل السؤال الثاني، وهو أنه بنحو الكفاية أو بنحو العينية؟ يقول لا بنحو الكفاية، بنحو الكفاية إلا إذا انحصر فيه فيكون بنحو العينية كما هو في غيره من الموارد. أما في مقام أداء الشهادة ولا تكتم الشهادة فإنه من يكتمها، أو كما تقول الآية فإنه آثم قلبه، خبنه يوجد ولا تكتم الشهادة. إذن في مقام التحمل وجوب تحمل، وفي مقام الأداء أيضا وجوب الأداء. قال ويجب التحمل للشهادة ولكن على من له أهلية الشهادة. إذا دعي إلى الشهادة، فإما دعي إليها خصوص كما لو جاء إلى زيد وقال له أدعوك لأن تشهد، أو دعي إليها عموما على الكفاية، إذن هو وجوب ووجوب كفائي لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، حيث فسره الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بالتحمل. ويمكن جعلوا هذه الآية قوله تعالى ويمكن جعله دليلا على التحمل ودليلا ماذا؟ على الإقامة، يعني على الأداء، مع أنه فيما يرتبط بالأداء عندنا ولا تكتموا الشهادة. فيأتم الجميع لو أخلوا بالتحمل مع القدرة. هذا بنحو الوجوب الكفائي إذا كان هناك يوجد غيره. أما فلو فقد سواه، لا يوجد إلا هو يستطيع أن يتحمل الشهادة لأنه جامع لشرائط التحمل، يقول صار الوجوب عينيا. فلو فقد سواه فيما يثبت به، أي بهذا الواحد، بهذا السواء وحده ولو مع اليمين، افترض أن ذلك الحق من الحقوق التي تثبت ماذا؟ بشاهد ويمين، وهنا دعي ولا يوجد غيره، يكون الوجوب وجوبا ماذا؟ عينيا عليه. نعم إذا كان ذلك الحق لا يثبت إلا بشاهدين عدلين وهو شخص واحد، يكفي أو لا يكفي؟ يجب أن يلبي ويتحمل أو لا يجب؟ قل لا لا يجب، بل في بعض الأحيان فيها مشكلة كما سيأتي. قال فلو فقد السواك فيما يثبت به الحق وحده ولو بانضمام اليمين أو كان هو تمام العدد، يعني يوجد لهذا المدعي شاهد واحد ولكن يحتاج إلى شاهد ثاني فهو متمم للعدد، أو يوجد عنده ثلاثة وهو هذا الشاهد الرابع فهو متمم للعدد، فأيضا يكون الوجوب وجوبا عينيا. قال فلو فقد سواه في هذين الموردين وأمثال هذين الموردين تعين الوجوب، بعد أن كان وجوبا كفائيا يكون وجوبا عينيا، كغيره كغير هذا الوجوب من فروض الكفاية إذا لم يقم به غيره. هو يصح تحمل الأخرس يأتي، والحمد لله رب العالمين.